بسم الله الرحمن الرحيم. كل الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، ما الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش بالبكاء لدى الولادة، ما الذي أبكاك؟ ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الحديث المتفق عليه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. الحديث عجب عجاب. كنا ترابا ثم نطفة ثم علقة قطرة دم ثم مضغة قطعة لحم، ثم سوانا الله وخرجنا أطفالا صغارا لا نعقل شيئا، ثم نكبر ونكبر ثم نموت ونعود للتراب كما بدأنا أول خلق نعيده. كم تفكرنا في هذا أحبته. عن ابن عباس أن العاص بن وائل أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه عظم أخذه من البطحاء، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت العظم وقال: يا محمد، أتزعم أن الله يحيي هذا بعدما أراه؟ قال: نعم، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.